أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز لمن يداوي بالرقية الشرعية أن يتقاضى أجرا على ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأنه ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم أتوا أهل حي وهم كانوا في خارج المدينة، اشتكى أهل الحي إلى أبي سعيد ورفاقه أن سيد الحي سليم أي ملدوه، فأبى الصحابة أن يرقوه إلا بشيء بعوض، فقدروا لهم على اختلاف في الرواية 30 شاة أو 100 شاة وما إلى ذلك. فالرسول عليه السلام لما انتهوا يعني قال بعضهم لبعض: لا ينبغي أن نأخذ ولا نقسم شيء حتى نسأل الرسول عليه السلام، فأقرهم عليه الصلاة والسلام فأقرهم. فمن هذا من أهل العلم من قال: لا حرج أن يأخذ شيء. ومن أهل العلم من يرى أن هذا لا ينبغي، وأقل ما يقال فيه مكروه، وأن تنفع أخاك المسلم ما لم يلحق شيء من الضرر، إنما تتلو شيء من الآيات والأدعية. لكن إن كان هذا يكون منه انقطاعك عن العمل، فبعض الإخوان يقول: أنا أنقطع عن العمل وليس لي مصدر رزق. فإذا كان بهذه المثابة ويؤدي الرقية على وفق الصفة الشرعية، وأيضا لا يطمع ولا يقدر شيء ولا يفرض شيء ويلتزم، فلعل هذا إن شاء الله لعله لا حرج عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما أحفظ التشهد في الصلاة؟ يقول: هل عندما أجلس هل يجوز أن أقرأ الفاتحة وبعدها أقول السلام؟ لا، ما تقرأ الفاتحة، الفاتحة إنما تقرأ عن قيام، الفاتحة موضع قراءتها القيام. والتشهد كيف ما تحفظ؟ كلمات يعني محدودة، فعلى كل حال ريثما تحفظه تسبح وتهلل، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تردد هذا الذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اشتكى إليه، قال: يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من القرآن، يعني قد يكون حديث عهد بالإسلام، إما يعني أعجمي أو ما إلى ذلك، أو من الأعراب الذي لم يسمع القرآن ولا، والوقت ضاق، الصلاة سوف تحضره. فالرسول عليه السلام يعني قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا يعني مؤقتا، ريثما تتقن التشهد، حتى إذا لزم الأمر لو تأخذه بورقة وتقرأه من الورقة إلى أن تقوم بحفظه، لأنه كلمات يعني محدودة جدا يعني. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع من بعض الناس عندما يحلف يقول: وحياة الله وحياة الذي فلقك، هل هذا جائز؟ يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة سبحانه وتعالى، حي قيوم ولعمر الله، فهذا لا حرج، لكن الأولى أن يأتي بالقسم على الصفة التي وردت في القرآن أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقسم بالله: والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، ومن هذا القبيل، يتحرى الصيغة التي لا إشكال فيها، حتى لا يلتبس أن له موتا أو كذا، حتى لا يلتبس، يعني يسمع الآخر ويقول أن لله حياة وموت. نعم، يعني يجتنب الألفاظ التي قد يفهم منها أيضا مثل ما ذكر الأخ الكريم كلها مفهوم غير مراد. أحسن الله إليكم. يقول: هل البيع بالآجل حلال أم حرام؟ حلال، ما في إشكال، البيع بالآجل هذا ورد في السنة، وورد في حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ربما يعني باع أو اشترى إلى أجل، وفي إبل الصدقة لما احتاج إلى إبل للغزو، فكان يشتري عليه الصلاة والسلام، يؤجل العوض إلى أن تأتي الصدقات، فهذا لا إشكال فيه حتى ولو زاد. يعني يكون يقول هذه السلعة أبيعك إياها الآن بعشرة دنانير، وإذا كان ما تسدد إلا بعد سنة أبيعك إياها بخمسة عشر دينارا. إذا اتفقوا على هذا، لكن لا بد أن يتفقوا، لكن إذا اتفقوا على على مثلا عشرة دنانير وتأخر ما دفع بعد شهر شهرين قال لا إذا أزيد، هذا ما يجوز، هذا هو الربا. أما إذا اتفقوا في حين العقد على المبلغ المؤجل وتفرقوا عليه فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول درسني أستاذ نصراني يقول علاقتي به ما زالت مستمرة وجدا طيبة، يقول يوجد بيننا عمل مشترك أبحاث علمية، هل أأثم بالتواصل معه؟ إن كان هذا العمل لا تجد من المسلمين من يجيده وفيه مصلحة لك وللمسلمين، وأيضا لا يكون هناك شبهات من قبل هذا النصراني تشكل عليك، وأفضل من هذا إن كنت تطمع لعله إذا عرفت عليه الإسلام أن يسلم، فهذا شيء جيد. أما إذا كان إنسان يعني صاحب دنيا وأنت تريد تستفيد من هذا الشيء، فعلى كل حال الأصل أنه يعني التعامل مع اليهود والنصراني لا حرج فيه حدود الأحكام الشرعية، وأن لا يترتب على الشراكة بينك وبينه أن يكون شيء يخالف الإسلام. إذا صار نزاع لا يجوز التحاكم إلى محكمة نصرانية أو قانونية أو ما إلى ذلك، بل التحاكم إلى المحاكم الشرعية إذا صار خلاف بين الطرفين. وأيضا العلماء يقولون لابد أن تكون المسؤول أنت، ما تتركه ينفرد، فقد يورطك بالربا، يورطك بصفقات ليست شرعية وما إلى ذلك. فهذا البحث العلمي إذا كان تتعاون معه بحث علمي فإن كان خير للإسلام والمسلمين ولا تجده عند غيره فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا. صلى الله عليكم. يقول ما هي كمية الذهب التي يجب فيها الزكاة والتي حال عليها الحول بالغرامات؟ يعني هذا شيء قدره المعاصرون 85 غرام وبعضهم يقول 92 غرام، فإذا بلغ الذهب أو النقود التي عندك من أي نوع من أنواع النقود تساوي قيمتها 85 غرام من الذهب أو 90 أو 92 فتجب فيها الزكاة. أما إذا كانت 70 غرام أو 75 أو ما إلى ذلك فهذه لم تبلغ حد النصاب، ثم إذا بلغت النصاب لا بد أن يحول عليها الحول، يمضي عليها سنة وهي عندك، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاتها. أحسن الله إليكم. يقول امرأة تركت رمي الجمار يوم النحر، يقول ماذا يلزمها؟ أهل العلم يقولون تجبره بذبح شاة تتصدق بها على فقراء الحرم. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر في بيته؟ هذا ما كان بصفة دائمة، هذا ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأته يصلي بعد العصر فأرسلت إليه الجارية لتسأل، وكان عندها نسوة من نساء الأنصار، فانطلقت فأخبرها فيما بعد عليه الصلاة والسلام، قال إن هاتين الركعتان إن هاتين الركعتان بعد الظهر أو سنة الظهر شغلني عنها وفد كذا، يعني أتاه وفد فانشغل عنها ولم يتمكن من أن يأتي بها إلا بعد العصر. فلذلك أخذ أهل العلم من هذا أن السنة الراتبة إذا انشغل عنها الإنسان أو نسيها لا حرج أن يقضيها ولو بعد العصر، مثل الفريضة، الفريضة تقضى بإجماع واتفاق بعد العصر وبعد الفجر، والسنن الراتبة والوتر كذلك يقضى لكن له صفة في قضائه واختلاف في أوقات قضائه. أحسن الله إليكم. يقول هل في أرباح البنك السنوي ربا؟ هي ما هي أرباحية، هذا هو الربا. إذا كان بنك يعطيك هذه النسبة التي يتواطؤون عليها 5% 7% 8% هذا هو الربا. أما إذا كان مصرف إسلامي يستثمر ويعتبرك شريك في الربح والخسارة ويعطيك الأرباح مثل ما هو أو حسب الاتفاق الذي بينك وبينه، يعني يمكن يقول الأرباح مشاطرة 50% 50% أو أقل أو أكثر. المهم فهذا هذه الطريقة الشرعية، لكن البنوك الخبيثة الربوية تستأثر بالأرباح وتعطي المودعين أو المستثمرين تعطيهم هذه النسبة الضئيلة 5% 7% وتتهم 90% من الأرباح هي تأخذها. الإسلام يوجهنا التوجيه العادل المنصف ويأمرنا أن ندخل مع البنوك شركة، فأن تدخل بألف أو بعشرة ألاف أو بمليون تدخل شريك، ولا مانع أن تحدد المدة، يقول لك صاحب المشروع يعني أعطني مهلة أقل شيء 3 أشهر، ما أسمح لك تسحب المبلغ إلا بعد 3 أشهر مثلا حتى أو بعد تصفية المشروع هذا. فالحاصل أن هذا ربا ما هي أرباح، يسمونها أرباح وهي عبارة عن ربا فيسمونها بغير اسمها، لكن تؤخذ، العلماء يقولون تؤخذ ولا يجوز أن تستفيد منها بدفعها زكاة أو كفارة أو نفقة، بل تتخلص منها تعطيها الفقراء، دخلها بأشياء على سبيل التخلص منها، وتجتهد في أنك ما تتعامل مع البنك وتبحث عن دخول مع بنك إسلامي صاحب أسهم سليمة نظيفة يعطونك كل سنة أرباح، ومتى ما أردت تصفية أسهم تبيعها وتسترجع نقودك. أحسن الله إليكم. يقول شخص زار المدينة وصلى في المسجد النبوي وما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا كذلك البقيع ولا صلى في الروضة، مع العلم أن عنده الوقت، يقول هل عليه شيء؟ لا شك هذا من الجفاء، من الجفاء كونه يعني يأتي المدينة ويكون معه وقت ولا مانع يمنعه، فكان ينبغي أن يأتي قبر النبي عليه السلام زيارة للقبر الشريف ويصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا الصحابة وآل البيت في البقيع شهداء أحد، يعني ما كان ينبغي له أن يفرط في هذا الشيء، لكن إذا كان يعني عن جهل أو ظن الأمر في سعة، فالمهم ما كان ينبغي له هذا الشيء. وأيضا الزيارة مرة واحدة، الصحيح أنه يأتي للقبر مرة واحدة، وأما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة فهذا في كل وقت تصلي وتسلم من غير أن تذهب أو حتى تتجه إلى القبر، مثل ما يفعل بعض الناس بعض الإخوان يظن لابد أن تتجه إلى القبر وأنت في أقصى المسجد حتى تصلي، هذا خطأ، فتصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام كيفما كان اتجاهك متجه إلى القبلة، متجه غرب أو شرق أو أيا كان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأم لأم البنت أو البنت الزيادة في شروط المهر والذهب أو أي شروط تكون فيها تكلفة على الخاطب؟ قضية يجوز شروط النكاح وشروط العقود عموما مفتوحة، من حق كل طرف أن يملي شروطه على الآخر، من حق كل طرف أن يملي شروطه على، لكنها شروط منضبطة بالأحكام الشرعية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينها إجمالا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومن ناحية المؤمنون على شروطهم، وأيضا أن أولى ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج أو كما جاء في الحديث، فالله سبحانه وتعالى أكد في شأن النكاح والوفاء بالميثاق والشرط. فإذا المرأة وابنتها أرادوا أن يفرضوا شروط على المتقدم وقبلها وهو في حالة المعتبرة شرعا من غير تدليس ولا إكراه فهو أدرى بمصلحته، والأم وابنتها أدرى بمصلحتهما، لكن لا شك أنه من العقل والحكمة أن المرأة ما يجوز تسترسل في الشروط وتفرض القيود على الزوج، لا تسوي كذا ولا تعمل كذا ولا، هذا ما ليس في مصلحة ابنتها وليس في مصلحته. كذلك الرجل إذا رأى أن المسألة فيها تقييد وشروط لا ينبغي له أن يعني يتساهل وقد يضمر في نفسه أنه ممكن يتفلت من هذه الشروط، هذا ما يصلح. فالحاصل أن الأصل أن هذا يجوز، لكن ليس من الحكمة في حق المرأة ولا ابنتها أن يسترسلوا في شروط وقيود يقيدون بها الزوج، إذا كان ما يعجبكم وتخافون منه أنه رجل فمن الأصل لا تتورطوا معه. كذلك الزوج إذا رأى أن المسألة فيها نوع من التعنت فالأولى أنك تصرف النظر عن هذا. إذا لم تكن المسألة فيها من الحبية والود والثقة بين الطرفين فهذه لا يخشى أنها تؤدي إلى مشاكل. أحسن الله إليكم. يقول هل تحصل مضاعفة الأجر للصلاة في غرف العمال الملحقة بالمسجد النبوي وكذلك في المكتبة مكتبة المسجد النبوي؟ هذه مرافق، الفقهاء يسمونها مرافق المسجد، معدة لما يحتاجه المسجد، يعني غرفة مستودع، غرفة لكذا وكذا، فهي أصلا يعني ليست مهيئة للصلاة لكنها قابلة أن تلحق بالمسجد. فالذي يظهر والله أعلم أنها يخشى، وأنا ما أطمن ماني متأكد يعني، لكن أقول للإخوان لا ينبغي لهم أن يتساهلوا. ثم أيضا هم إذا صلوا في غرفهم لا يكونون في صفوف متصلة، والمسجد بين أيديهم فما بينهم وبينه شيء، فالأولى أنهم ما يعني يتورطون في هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل الصدقة من أوساخ الناس؟ هو ورد في, في, في, في, في, في, في الحديث، يعني لما الرسول عليه السلام يعني قال لآله وأن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أننا لا نأكل الصدقة، فورد في بعض الألفاظ أنها أوساخ الناس، باعتبار أن الصدقة يعني تغسل المتصدق، يعني تمثيل تغسله من الأدران والأخطاء ويكون فيها تكفير. فهذا ثم هو في تنبيه على أن الإنسان ما ينبغي له أن يعني يتساهل في أخذها إلا إذا كان محتاجا حاجة تدعوه إلى أخذها، ولا فالأولى أن فأنت تشبه بآل البيت، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل البيت عليهم السلام بهذه المثابة فأنت وإن لم تكن منهم قل أنا أحب أن أكون مثلهم، ما أريد أوساخ الناس. هذه الصدقة التطوعية وصدقة الفريضة بالإجماع ما تجوز لأهل البيت. أحسن الله إليكم. يقول خالتي مريضة نفسيا منذ سنوات، فتكون مرة نشطة أكثر من اللازم ومرة كئيبة ونائمة بالأسابيع، وقد فشل كثير من الأطباء في علاجها، فهل من شفاء بعد الله أو نصيحة؟ لا، هو الشفاء من الله سبحانه وتعالى، الشفاء من الله. فأنتم ألحوا بالرقية، ألحوا بالرقية وكرر الرقية، لا تسأموا لا تيأسوا لا تملوا، وأحسنوا الظن بالله. ثم أيضا تفقدوا أحوالكم، تصدقوا، فقد ورد أن الصدقة يعني من أسباب الشفاء. أيضا تحروا إن كان هناك عين أو شيء من هذا القبيل، واجتهدوا وألحوا بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول أذكار الصباح والمساء متى يكون وقتها؟ ذكرنا مرارا أن أوقات الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس هذا ما في إشكال، ومن العصر إلى غروب الشمس كذلك ما في إشكال، لكن من أهل العلم من يتوسع فيها ويرى أن الصباح يطلق من منتصف الليل إلى الزوال، هذا يقول كله داخل في مسمى الصباح، والمساء من الزوال إلى منتصف الليل هذا كله يدخل في مسمى المساء. لكن ينبغي للمسلم أن لا يتساهل ويبادر إلى أذكار الصباح ما بين صلاة الفجر أو حتى قبل صلاة الفجر، طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأيضا بعيد طلوعها، هذا كله لعله لا إشكال فيه. كذلك أذكار المساء يعني قبل صلاة العصر قبيلها إلى غروب الشمس وبعيد الغروب، هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن إذا صار الأمر إلى صلاة العشاء أو ما بعد صلاة العشاء فقد يقول انتهى، لكن إذا كان على سبيل القضاء فمن أهل العلم من يرى أن هذه الأذكار تقرأ، فإذا لم يذكرها إلا ضحا فيأتي بها على سبيل القضاء، كذلك لم يذكر أذكار المساء إلا بعد العشاء يأتي بها قضاء. أحسن الله عليكم. يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: هل إذا سمعتها من قارئ هل أصلي وأسلم على رسول الله؟ هذا الذي ينبغي، هذا الذي يعني أمر صريح. ما الذي يمنعك؟ الله تعالى يخاطبك خطاب: يا أيها الذين آمنوا، بعد أن قدم سبحانه وتعالى قدم ذلك التقديم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. ثم أيضا انظر الصيغة: الله وملائكته يصلون، يصلون بفعل المضارع اللي هو استمرارية، فأنت ينبغي أن تتأسى بهذا وتمتثل. ثم جاء في الحديث: أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فأن ذكر النبي عليه السلام، بل ذكر بالأمر صلي عليه. ولذلك الذي يظهر لي حتى إذا قرأ الإمام ينبغي للإمام أن يصلي والمأمومين أن يصلوا، هذا امتثالا لهذا النص الذي لا إشكال فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء للأقارب يكون من صلة الرحم، علما أنني أزورهم في المناسبات لشغلي الدائم؟ لا شك، يعني من أقل ما يكون الدعاء لهم، الدعاء لهم خاصة إذا في المناسبات، يعني نكاح أو مولود أو أمور دنيا نجاح، وكذلك في حالة المرض أو موت تدعو لهم، فتدعو لهم، هذا من أقل ما يكون، فهو من صلة الرحم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء للشخص الذي اغتبته أو ظلمته يكفر عني هذا أو أتصدق عنه؟ إذا اغتبته فدعوت له، وأيضا يقولون من التوبة من الغيبة أن تذكره في المواضع التي اغتبته فيها، مثل ما تنقصته فإنك تثني عليه في المواضع والأماكن وعند الناس الذين ذكرته عندهم بنوع من التنقص، فتثني عليه لتجبر هذا، وإن أمكن أنك توعز إليه وتبين أنك سبق شيء يعني تعتذر، فهذا شيء حسن وطيب. أما الظلم، فإن كان ظلم في مال فيجب أن تعيد المال له، أو حقوق لها شأن مادي فلا بد أن تعيد له حقوقه، ما يكفي مجرد أنك تدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن تنفق أموال الزكاة على بناء مسجد أو توسعته؟ لا يجوز. ذكرنا مرارا الزكاة الله سبحانه وتعالى سمى من يستحقونها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها والمؤلفة، إلى أن قال: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله المقصود في الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فمن قالوا المساجد والمدارس والمستشفيات داخلة، فهذا فيه نوع من التساهل. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، هل هو ضعيف وهل يعمل به؟ هناك من ضعفه، ما يحضرني، لكن هناك كأني أن أذكر الشيخ الألباني رحمه الله ممن ضعفه، لكن أيضا في المقابل هناك من أهل العلم من صححه، ولم يتسنى لي يعني الأصح من القولين. وعلى كل حال إنسان الاستغفار وفضله لا إشكال فيه، فاستكثر من الاستغفار. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقبيل القرآن؟ ما ورد عن السلف تقبيل المصحف، ما ورد إلا عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة رضي الله عنه يعني أسلم، لكن يقولون ليس من فقهاء الصحابة، ليس من فقهاء الصحابة، هو الذي ورد عنه هذا الأثر، قد يثبت وقد لا يثبت. ولو ثبت فالكبار من الصحابة الراسخون في الصحبة، الخلفاء الأربعة العشرة، هؤلاء ما أثر عنهم شيء من هذا القبيل. كذلك التابعون الأئمة الكبار من التابعين، ما أثر عنهم هذا الشيء، فالأولى عدم هذا الفعل. أحسن الله. مسألة تقبيل القرآن، يعني تجد أخ يقبل القرآن وهو بعيد عن أحكامه، فأنت تقبيل القرآن بأن تعمل به هذا مصداق حبك للقرآن. أما مجرد تقول هذا وأنت قد الإنسان يكون مرابي، قد يكون يظلم، قد يكون ما ينفعك تقبيل القرآن. أحسن الله إليكم. يقول سجدة قراءة القرآن، يقول ما هي أركانها وضوابطها وتلاوتها؟ المسألة ترجع هل سجدة التلاوة صلاة ولا ما هي صلاة؟ فمن قال إنها صلاة سحب عليها كل أحكام الصلاة، لا بد أن تكون عن طهارة ويستقبل القبلة والسترة وما إلى ذلك ويكبر ويسلم. ومن قال ليست صلاة يقول لا، يسجد له كيفما اتفق لكن لا بد أن يكون إلى القبلة. أحسن الله إليكم. يقول ابنتي نورة مريضة، أسأل الدعاء من الجميع. قلنا إحنا لا ينبغي الإنسان دائم أن يلتمس من الآخرين الدعاء، يعني ليس بينك وبين الله حجاب. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فادعوا الله أنت ووالدتها وأهلها ومن حولكم، فادعوا الله وأحسن ثقتك بالله، ونسأل الله أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول حصل بيني وبين شخص خلاف من أجل التصوير، يقول قمت بكسر الكاميرا فهل أغرمها؟ الفقهاء يقولون آلات له الأصل أنها إذا كسرت وتلفت ليس على كاسرها، لكن في هذه الحال إذا كانت فعلا للتصوير محض ليس له منها فوائد أخرى، والأولى أنك يعني توجهه خاصة إذا كنت يعني قد لا تكون مكلف من ولي الأمر، أما إذا كنت مكلف فهذا زيادة مسؤولية. فعلى كل حال تستسمح هذا الأخ وتنصحه، ويعني ما عندي شيء في الحقيقة، لكن كلام الفقهاء أن مثل هذه الآلات الأصل أنها لا تضمن إذا أتلفت، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.